للعباس جت زينب طفلي حسين وياها تشتي من عطش حاله تجري دموع عيناها يا خويا يا بسيل سالك ببين هريش دلالي سوي لها يا طفل جاري يا ابني المعيدل جاري دمعت علي بحر الجود بوجودك يا خويا المثير هذا اليوم إن ذاخرك عودك تراه العطش ما ذينا Yeah. الشيعه كلها تصيح عطشانك حر العطش ما ذيها تتلا واعيب صوانك يا عباس اخوك يحسين شنهي ذنوب وضعانك علي هالماي يتحرم وتتصرف بالمخيم هالماي يتحرم وتتصرخ بالمخيم ما تنام يلي مشيم ما تنام يلي مشيم تسيل السيل على عداه سيل السير بيمينك ويتحارب على عداه لما انشاء عبد الله شافي الدميع من زينب تغير وانخطى لونه لاحي الزعل بيوغضب شالي علين ما تنجوده وسليب شفه المذهب لا حيب ظهر مهوني داري الزينة بعيوني ما يلعد من عوني ما يلعد من عوني حيب ظهر ميموني داري الزينة بحيوني ما يلعد من عوني ما يلعد من عوني بشرى اطفال اخويا حسين خليهم يتانوني وانا الماي اجيب الحين قامت زينب شبحت عطري العين لما انشافت الفرسان يجبي لي الحرب زعلان صايح صاح بي ويا العدس عين لن واحي قطع يمنا أخذ سيف يسار وقام عن جودة يريد يعدى صعب بالسهل عينه يا ويلي وفنام بيسرى وقاف ومقاطع زنوده وصعب بالسهل للشاعر المرحوم عبد الحسين الشرح.